سددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكف في المسجد. سيدة صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام راحت عشان تتكلم معاه في ليلة من الليالي. بعد لما خلص كلام مع السيدة صفية صلى الله عليه وسلم قال لها أنه هيوصلها هيرجعها البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع زوجته في شوارع المدينة فعدى اثنين من الصحابة، فلما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي جنب واحدة أسرعوا. قال صلى الله عليه وسلم، أو قيل في الحديث سيدة صفية قالت، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله، يعني هما بيقولوا يا رسول الله يعني إحنا هنظن فيك شر. فقال صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال سوءا أو قال شيئا. صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. من أعظم حيل الشيطان ومداخل الشيطان للعبد اللي منها بيتوصل زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت للفساد بين الناس هي سوء الظن. كم بيت هدم بسبب سوء الظن، كم واحدة اتطلقت بسبب ان جوزها بيسيء الظن فيها، كم واحدة قررت ان هي تفسد بيتها بسبب ان هي بتسيء الظن بجوزها، كم علاقة بين اتنين اصدقاء كان بينهم الحب والمودة والسعادة وكل روابط الاخوة وفسدت العلاقة دي وانتهت العلاقة دي بسبب سوء الظن. سوء الظن ان الارض الواسعة والحلبة اللي الشيطان بيجول فيها زي ما هو عايز. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من سوء الظن، لأن سوء الظن بيبقى بعده هي بس مش مجرد خطورة إن الإنسان يسيء الظن، لا، هي بيبقى بعدها ذنوب هتتبع سوء الظن. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اجتنبوا كثيرا من الظن. لما أنا في يوم من الأيام أظن ظن سيء في أخويا المسلم، علشان أتأكد من الظن ده أكيد هوصل للمرحلة اللي بعدها أن أنا عايز أتجسس، عايز إيه أشوف هو الكلام ده صح ولا غلط. طيب لو تجسست ووصلت الخبر وفعلا طلع فلان، يجي بقى بعدها يقول إيه، شفت يا عم فلان طلع كذا، شفت فلانة طلعت كذا. ليه؟ هو بدأ الأول بسوء الظن وبعدين تجسس وبعدين وقع في الغيبة في كبيرة من أعظم الكبائر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ده وقال، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني كأن الإنسان المغتاب ده بيأكل لحم أخوه المسلم وهو ميت، فأمر قبيح جدا الإنسان الطبيعي الفطرة السليمة تنفر منه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الظن وقال صلى الله عليه وسلم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فعشان كده فهمنا ان من اهداف الشيطان الخبيثة ان هو دايما حابب يوقعنا في سوء الظن. وسوء الظن ده اما ان انت تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، واما ان انت تسيء الظن بالناس. وسوء الظن بالله ده يعني مصيبة ان الانسان يسيء الظن في ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي الشيطان كان بيحاول يعمله مع سيدنا ادم زي ما اتكلمنا قبل كده، لما الشيطان وسوس لسيدنا ادم في الجنة. قال تعالى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. على فكرة ربنا نهاك عن الشجرة دي لأن ربنا يكره أن أنت تكون ملك، وربنا يكره أن أنت تكون سعيد، إلا كراهة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين. الوسواس دي كان الهدف منها إيه؟ الهدف منها أن سيدنا آدم عليه السلام يظن بربنا ظن سوء، ان هو يقول ايه ده، هو ربنا فعلا لا يريد ان انا اكون سعيد. وده اللي الشيطان بيعمله معانا احيانا. انسان يبتلى ابتلاء، ممكن الابتلاء ده يكون عقوبة على ذنب، فالاصل ان الانسان لما يبتلى يراجع نفسه. ممكن يكون الابتلاء ده لحكمة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيربيك على معنى معين، او الابتلاء ده علشان ترفع في درجات وتاخد حسنات. وانت ما كنتش هتوصل للدرجة دي في الجنة الا بالبلاء ده وصبرك عليه. فالانسان بيعمل ايه؟ اول لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يبتليه ابتلاء يجي الشيطان يخليه يسيء الظن بربنا سبحانه وتعالى، يقول لك ليه ربنا عمل معايا كده؟ ليه ربنا ابتلاني الابتلاء ده؟ اشمعنى انا يا رب؟ ويتكلم بكلام فيه اعتراض وفيه كلام ما ينفعش يتقال لربنا سبحانه وتعالى. فالاصل ان الانسان يحسن الظن بالله، الاصل ان الانسان يحسن الظن بالله، وده من كمال الايمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني. يعني لما انت تظن بربنا ظن خير ان شاء الله، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يديك على قد ظنك. وده حال الانسان المؤمن، كل ما كان الانسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى وبيحب ربنا سبحانه وتعالى مش هيلتفت لوسوسه الشيطان، الشيطان مش هيأثر عليه. هيجي يقول له لربنا عمل معاك كده، يقول له لا لا، ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ربنا سبحانه وتعالى حكيم، اكيد قدر عليا البلاء ده لحكمه، فمش هيفتح باب للشيطان ان هو اللي يدخل له منه يخليه يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وتاني مدخل من مداخل الشيطان في سوء الظن ان هو يخليك تسيء الظن بالناس. وخير الناس النبي عليه الصلاه والسلام، وده اللي حصل في قصص كتير في السنه من احاديث السيده عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين. إن كانت أم المؤمنين عائشة ليها فضل عظيم وعلم وعبادة، ولكن هي بشر، كان ليها قصص كده جميلة في السنة. منها إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليلة من الليالي اتأخر على السيدة عائشة، السيدة عائشة يعني غارت جدا وظنت إن النبي عليه الصلاة والسلام راح لزوجة من زوجاته. فأول لما النبي دخل عليها، في رواية من الروايات إن السيدة عائشة حطت إيديها علشان تشوف راس النبي مبلولة ولا لأ، يعني عايزة تشوف هو فيه آثار غسل أو لأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها، قال: أوجاءك شيطانك يا عائشة؟ أوجاءك شيطانك يا عائشة؟ يعني اللي خلاها تظن الظن ده الشيطان، إن الشيطان يجي لزوجة يقول لها هو جوزك بيكلم مين؟ هو ماسك الموبايل بيعمل إيه؟ يخليها دايما عايزة تشك فيه، عايزة تدور وراه وتمسك موبايله وتقلب وراه. شوف الظن السيء اللي الشيطان رماه في قلبها وهي فتحت له الباب، خلاها بعد كده عايزة تتجسس وتدور عليه وتقول له انت قافل موبايلك بباسورد ليه، وتفتش وتدخل عنده على الرسائل وتشوف بيكلم مين. شوف سوء الظن ممكن يوصلها في الاخر، ممكن يكون مفيش حاجه. يعني مش بنقول في رجاله بتخون، مش بنقول ده، لكن احيانا بيبقى الراجل فعلا ما عملش حاجه، والشيطان فعلا بيقدر يقنع الزوجه ان زوجها بيخونها، وممكن تخرب بيتها على مجرد بس اوهام وظنون مفيش حقائق. فالسيده عائشه لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لها كده، قال صلى الله عليه وسلم: أوجاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أو معي يا شيطان؟ قال: نعم. قالت: ومع كل الناس؟ قال: نعم. قالت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم، غير أن الله أعانني عليه فأسلم. حديث ثاني من السيدة عائشة لما بتقول لنا إن هي التمست النبي عليه الصلاة والسلام تبحث عنه كده فمش لقياه، فظنت على طول، شوف الشيطان، فظنت إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لبعض النساء، فهي بتدور كده على النبي عليه الصلاة والسلام، فأديها وقعت على رجلين النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بيصلي في المسجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت في شأن وأنا في شأن. شوف سوء الظن ممكن يوصل لفين، النبي عليه الصلاة والسلام واقف بيصلي وبيدعي ربنا، ويجي الشيطان يخلي السيدة عائشة تظن ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث سيدة عائشة في ليلة من ليالي النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها واحدة واحدة كده بالراحة، وأول لما حط دماغه ونام جنبها، وبعدين فجأة قام وخد النعل بتاعه كده رويدا رويدا وخرج وقفل الباب رويدا رويدا. فراحت السيدة عائشة قامت على طول ولبست اللبس بتاعها وخرجت ورا النبي عليه الصلاة والسلام، مشت وراه. النبي عليه الصلاة والسلام وصل عند البقيع وبدأ يرفع ايده ويدعي، يرفع ويدعي، يرفع ويدعي ثلاث مرات، وبعدين التفت. فالسيدة عائشة قالت: ثم التفت فالتفت، فمشى فمشيت، فأسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت، ثم سبقته فدخلت البيت، وبعدين بتنهج من الجري. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل وراها فلقاها كده مش عارفة تاخد نفسها بتنهج، فقال: ما لك يا عائش، حشية راضية؟ فقالت: لا شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. هنا النبي عليه الصلاة والسلام سألها، فقالت: يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. وبعدين حكيت له القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فأنت السواد الذي كان أمامي. قالت: فلهذني في صدري لهزة أوجعتني، وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام يظلمك في يوم من الأيام؟ فشوف ممكن سوء الظن يوصل لحد فين. وطبعا كل الأحاديث اللي احنا قلناها دي ده لا ينقص من قدر السيدة عائشة. السيدة عائشة صاحبة العلم والعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن هي من أحب الناس إليه، لكن الشيطان دخل من مدخل الغيرة. يعني هي كانت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام حب شديد، فالشيطان بيدخل من المداخل دي. طيب خلينا ندخل لمرحلة العلاج، إزاي نعالج نفسنا من سوء الظن؟ أول حاجة إن احنا نحاول نحمل الكلام على أحسن محمل. يعني لما أنت تسمع كلمة من أخوك المسلم وهي ليها محمل في الخير، احمل الكلام عليه، لأن أصلا سوء الظن ده علامة سوء العمل. كان شاعر يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. يعني لما الإنسان يبقى هو أصلا خاين، هو أصلا غشاش، هو أصلا مغتاب، هو أصلا بيكذب على طول، فبالتالي عشان هو أفعاله كلها سيئة فهو بيتعامل إن كل الناس بتغش، كل الناس بتكذب، كل الناس بتخون، كل الناس بتغتاب زيه، هو بيتعامل كده لأن هو أصلا أفعاله سيئة. لكن الإنسان المؤمن اللي عمله صالح دايما بيحمل الكلام على أحسن محمل، وده اللي كان ظاهر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا عارفين حديث الراجل اللي كان في الصحراء وضاعت منه الناقة بتاعته وكان عليها الطعام والشراب، والراجل ده لما لقاها بعد ما كان يائس جدا وكان هيموت قال إيه؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة دي كلمة كفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حمل الكلمة إن الراجل ده كانت نيته خير، هو من شدة الفرح قالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخطأ من شدة الفرح. وده منهج في التعامل، إن أنت تاخد الكلام على أحسن محمل. كان سيدنا عمر بن عبد العزيز في يوم من الأيام ماشي مع الحارس بتاعه وداخلين المسجد، فكان في واحد نايم فسيدنا عمر مش شايفه فتكعبل فيه، فالراجل النايم ده قال أعمى أنت؟ سيدنا عمر أمير المؤمنين قال أعمى أنت؟ قال لا. فالحارس إيه يعني اتغاظ وكان يعني هيدخل على الراجل ده، فسيدنا عمر قال ما إنما سألني فأجبته. هو سألني سؤال وأنا جاوبته، خلاص حمل الكلام على أحسن محمل. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يبقى أول حاجة إن أنت تحمل الكلام على أحسن محمل. تاني حاجة إن أنت دايما ما تحطش نفسك في مواضع الشبهات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في موضع كان ممكن الصحابة يظنوا ظن، الشيطان يقذف في قلوب الصحابة ظن سيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي قرر إن هو ما يحطش نفسه في موضع شبهة، فقال على رسلكما إنها صفية. فنتعلم إن إحنا ما نحطش نفسنا في موضع الناس تسيء فينا الظن. تالت حاجة إن إحنا نتعلم إن إحنا نصارح الناس وإن إحنا نواجه. يعني لو حد قال لك كلمة أنت فهمتها غلط، لو أنت فهمت الكلمة غلط روح اسأله يا فلان أنت كان قصدك إيه. أحيانا والله بيبقى مواقف كتير بتحصل معانا وإحنا بنتعامل بسوء الظن، والأصل إن إحنا أي فعل بيحصل بنفسره تفسير سيء جدا، وبيبقى الشخص فعلا مش قصده، ممكن ما كانش واخد باله، ممكن فعلا لما تيجي تقول له يقول لك والله أنا ما كانش قصدي كده خالص، حقك عليا أنا آسف. فبيبقى كتير من المشاكل بتتحل لما انت تروح تواجه وتصارح الشخص اللي قدامك. اخر حاجة ان انت تحسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى من خلال ان انت تعرف اسماء الله حسنى، تعرف على اسماء ربنا وصفاته، وتحسن الظن في الناس، لان زي ما انت تحب ان الناس تتعامل معك بحسن الظن تعامل مع الناس بحسن الظن. ان شاء الله نكمل في الحلقة الجاية مع حيلة جديدة من حيل الشيطان. اشوفكم بكرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي